البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. يكتبها للإذاعة ثروة أباظة، إخراج يوسف الحطاب. جابك النواحيد. علي واخويا مسافر على البندر، قلت اتمشى معاه لحد المحط. خير؟ مش معادك. انت ما بتروحش البيت عند اختي صبحه ولا ايه؟ بروح. خير يا هنيه؟ في ايه؟ ايه اللي خلاهم يبعتولي تلغراف يجيبوني كده على ملاوشي؟ حصل حاجه لا قدر الله؟ انت يا سالم بقيت راجل، والراجل ما ينخدش كده. اثبت امال. هنيه ارجوك، ايه اللي حصل؟ ابوك ماله؟ جرى له حاجه؟ لا بس بعافيه شوي، لازم عيان قوي. امال ايه اللي خلى صفحه تشيع لي التليجرام؟ والله انا كنت هناك من يومين وشفته كويس. كويس يعني ايه؟ بس يعني كده يعني بقى كده. يا هنيه تعرف ان ابويا تعبان، ولا تفتش عليه كل يوم مره على الاجل؟ والله يا سالم لو كان بيدي ما كنت سبته ابدا، لكن اعمل ايه؟ تعمل ايه ازاي؟ ما انت عارف اللي بينه وبين ابوي. وده يمنع؟ هو عم الحاج عبد الجليل مش عارف انك صاحبة اختي من ايام ما كنا عيال؟ عارف، لكن بيميل عني كل ما يعرف انني كنت عندكم، وده راجل كبير دلوقتي ولازم الواحد يحايده. الامر لله. دول ما كانوش شوية مية دول اللي اتفرج الاصحاب عن بعضيهم؟ سالم الحمد لله على السلام. ازيك يا صاحبه؟ ابويا ماله؟ مين قالك؟ عرفت على الزراعيه وانا جاي. الحمد لله اللي جيت قبل الاوان. تعال تعال يا سالم تعال. سالم جرب يا ابني، جرب، خلينا اشوفك قبل ما ودع. بعد الشر عليك يا بابا. ومين قال انه شر؟ مين قال؟ الحمد لله مقدي الفرض والسنة ومقدي الزكاة وحاجج وعامل حسابي على اللغة من زمان. يا بالله لا يقدر. سالم انت كبرت بالوقت وخدت نصيبك من العلام، وأنا الحمد لله جمعت لك انت واختك مال من الحلال يغنيك عن السؤال. واذا كنت يا ابني اخرتك في دخول المدارس وسنك كبر عن اخواتك فالذنب يا ابني ما هوش ذنبك ده ذنبني. وانا بقول تقعد في الارض انت وحداني واختك من غيرك وحداني وبعد وفاة جوزها محتاجة لرعايتك ومحدش يا ابني حيشوف مصلحتك غيرك انت. وان حبيت يا ابني تتعلم اجرى هنا مع ارضك وشوف مصلحة اختك ورعيها. ايه اللي بتقول ده يا بابا؟ ربنا يخليك، ما انت بخير اهو. الحمد لله على كل حال. واحنا هناخد وقتنا ووقت غيرنا. العزا يابا؟ والله بنتي ده انا اتعزى فيه، كان راجل ولا كل الرجالة. لكن يابا لازم تروح العزا. والله بنت انا عيان ومن قادر احرك نفسي، البركة في اخوك عليه. انما دردك واجب يابا. السلام عليكم يابا. وعليكم السلام يا عليوي. خدت بخاطر سالم؟ ايوه يابا. وكانوا الناس كتير؟ البلد كلها يابا، وجا العمدة مش في الجنازة. والله ابو سالم يستحق، والله كان راجل. انت مش هتروح بالليل شوية يابا؟ كان قاسي علي قوي يا عليوي، لحد دلوقت مش عارف ليه عمل معايا كده. الله يرحمه ويحسن اليه ويجعل قراره الجنة. على عم يابا البلد نظرالك، وده صديق العمر كله. يعني ما كنت صديق العمر كله برضو يا عليوي؟ يابا بالبلد انفجرت عليك لما مزلتوش وهو عيان، فواجب برضو تاخد بخاطر سالم يابا. ايوه يابا واجب، وانت بالواجب يابا. حتى انت يا لطيفة، والله ولاد اصلي يا اولادي، ربنا يفرح فيكم البركة. رايح والله يا اولادي، رايح ان شاء الله. مش سامي ده اللي ماشي هناك؟ اي والله. سامي عليك. سلام عليكم. اهلا اهلا ديدمون، مرحب. اهلا سفروت، اهلا اهلا. ازيك يا عبد متعاش؟ اهلا مرحب يا اخويا. يعني ولا بتيجي ولا بتسأل؟ ما انت عارف الظروف يا ديدموني، والناس من يوم الميتم رجلها ما انقطعتش يا اخويا. انا 40 يوم بقوا 90 وانت ملغيت للدار، مالكش اصحاب تقول اشوفهم؟ ده انت القعده ما كانتش تحلالك اللي عندني، وكنت بتبقى متضايق اللي جاي وسايبه. هاجي ان شاء الله الليله. الليله ان شاء الله. والله شرفت يا ابو سامي. الله يشرف مقدارك يا ابو عبد. اللي بقول لي يا عبد المتعال، ايوه الزبيبه اللي في جورتك دي اللي مخلياك زي ما تكون، يعني الله لا يقدر من العباد الصالحين، ما شفت لكش فيها حيله. ويعني لو صلحها هيصلح حاله. يمكن من عارف جاي هي اللي ملخبطه خلقته ومخلياه كده زي بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا ترى يا اولاد، هو ما انتوش لاقيين في اللي ولاني ولا ايه؟ احنا مالنا؟ ما هو سي سالم هو اللي بيستافي. يا لا مقبولي. انت يا اخويا بتعرض سي سالم علشان ما اقدرش انطق ولا ايه؟ او سي سالم عارف البير وغطاه، وان كان عايز نشيل الزريبة يمد ايده بجرة الحكيم. بذمتك لو اديتك الاجرة هتشيل الزريبة ولا هتتكيف بيهم؟ ومين عارف يمكن تشتري بيهم سلاح. السلاح يونس برضو يا سي سالم. طب والله انا لو كان عندي فلوس ما كان يكفيني مدفع. حكيم انا موت في السلاح الحلو يا سي سالم. ده كان ايام زمان عنده بندقية ومسدسين، وكان هين عليه يبيع واحد من ولاده ولا يبيع منهم حاجة. صحيح يا ديدموني؟ ده والله زمان. ايوه اخويا احكي لنا عن ايام شجاوتك بتاعت زمان. احكي. صباح الخير يا هنية. صباح الخير. كيف صباحك يا سالي؟ ازيك يا سالي؟ فوتك بعتي يا هنية، ابقى حصرين عند خالتك حسني. مالك يا هنية؟ ما انتش عارف مالي. لا والله ما انا عارف. خير هو عاد فيها خير. ليه باجي؟ ما انت باجيت زيه. ابن ليل. ابن ليل؟ ليه بقى؟ اشمعنى بتقولي كده؟ امال معنيته ايه؟ سهرت لحد دلوقتي مع شوية ناس لهم من مجامك ولا من مركز. دول اصحاب من الكتاب وحبوا يهونوا عليا في حزني، قاموا عزمونا اسهر معاه. انت واحد متعلم وتف، هم دول برضك اللي يسلوك. هو اللي يتعلم يقطع اصحابه؟ لا، لكن يختارهم. البلد كانت بتنتقد عليك لما كنت بتقعد معهم في اجازتك، ودلوقتي انت هتقعد هنا على طول. لازم تختار اصحاب. مش سهل يا هنية الواحد يقطع اصحابه من غير ما يعملوا معاه حاجة تزعله منهم. كفاية سيرتهم اللي زي وشهم. خليتك بعافية. وانت حشوف لما تنقطع عن مجابلته. للدرجات دي؟ واكتر من الدرجات. ابويا لسه كان امبارح بيقول على الله سالم ما يرجعش لاصحاب السو دول تاني. وابوك كمان؟ اصل الصاحب عنوان صاحبه، وانت من زي دول. اقعد بالعافية. طب استني شوية. مش مستني. طب حتستناك الليلة تحت النخلة اللي كنا بنقعد عندها ايام المدرسة. مش جاي. مش كده يا هنية، بقالنا مدة ما تقابلناش. لما تصلح سيرك. لو عملت ايه في الزبيبة يا عبد المتعال؟ هو احنا ما عادش لنا موضوع الا المدعوجة دي؟ هو سي سالم ما ادكش المعلوم؟ لو كان اداه ما كنا شوفناه هنا. هو سي سالم حتى راضي يرد علينا؟ جرى ايه يا سي سالم؟ بلد كده كل ده علشان عايز تخطب؟ وهي دي شوية عايز اروح ومش قادر. وايه اللي مانع؟ منعني كتير. اولا في ناس متقدمين دلوقتي، والحج عبد الجليل وعدهم يديهم كلمة الأيام دي، والراجل مش من الناس اللي يرجعوا في كلمتهم، لازم انتظر لحد ما يرد عليهم. وابويا كمان ما فاتش عليه غير 3 أشهر بس. طب مش جايز يكون حيقبلهم علشان انت مش متقدم؟ ولو اتقدمت يسيبهم ويقبلك؟ ومش جايز يكون حيرفضهم ولو اتقدمت يقبلهم. ده انت بعيدك ما بتحبش البت باجة. اولا ما اسمهاش بت باجة، استعدل وانت بتتكلم. وكمان ما اتجوزش بطريقة تغضب ربنا ابدا، لان ده يبقى جواز مش مبرور. يا سلام، ده انت محبكها قوي. وايه حكاية الثلاث اشهر دي؟ طيب وماله، هو انت هتعمل الفرح طوالي؟ دي خطوبة، وان انجبلت تستنى زي ما انت عاوز. والناس تقول ايه بس؟ لا اله الا الله. هتقول ايه الناس بس؟ استنى ما اشوف مين اللي هالل علينا دي. السلام عليكم يا رجاله. عبد السميع. اهلا اهلا عبد السميع. اهلا اهلا وسهلا. ازيك عبد السميع؟ ازاي ايه يا شيخ؟ وده برضه اسمه كلام؟ تقطع كده مره واحده؟ والله من كتر ما اشتقت لك جيت وسبت ورايا اشغال الدنيا والاخره. والله وحشني. لكن اعمل ايه؟ اضطريت اقعد عشان اشوف الارض. وحتسيب المدرسة صحيح زي ما قلت لي؟ واعمل ايه بس يا عبد السميع؟ لو سافرت تعمل ايه في الارض؟ هتجرها يا اخي. ايراد هيخص النص. لكن قول لي جرى يا ستال، مش عبطنا من الافقال دي، ولا يعني مش قد المجال؟ ازاي بقى العاف؟ اخوانا اصدقائي

انت قلبك كان حاسس ان حاجه هنا هنيه. امال قلب مين اللي يحس يا سالم؟ بقى خلاص يا هنيه. ونعمل ايه يا سالم؟ انا كنت عارف كده برضه. امال انا كنت عمال اجل ليه؟ كنت بقول الامل برضى احلى من الحديده. كان نفسي ندننا كده عايشين على الامل ما نقطعوش، لكن الايام بتستعجل علينا زي ما تكون مش عايزانا نتمتع حتى بالامل. وحنعمل ايه دلوقت يا فادي؟ هو بعد كلام ابوك ده فيه عمل؟ ايه يعني خلاص؟ انت عارفه معنى كلمه خلاص دي ايه؟ هو حد يعرف معانيتي جد يا سالم؟ ابدا، انت برضو ما انتش عارفاها قوي. ازاي ده معناها يا هنيه؟ ان عمر اللي خلاص. وحياتي عندك يا سالم ما تقول الكلمه دي ابدا. اقولها ولا ما اقولهاش؟ هي دي الحبيبه. انا عمري قبل منك، امرني يا سالم وانا تحت امرك. هو بعد امر ابوك امر يا هنيه؟ ده ابوكي. انت مش عارفة ان حياتي في ده كلمة تنقال عليكي؟ ابدا ابدا يا هنية، ما اسمحش لحد ان يقول هنية هزقت ابوها واخوها وعيلتها. لا يا هنية، حياتي قبل ما حد يقولها عني. هي حياتك رخيصة قوي كده عندك؟ حياتي غالية علي عشان غالية عليك. غالية لانك بتحبيني، لكن برضو سمعتك انت اغلى يعني. امال نعمل ايه بقى؟ والله ما انا عارف اعمل ايه. يكونش هو عمل كده عشان يبعدك عن اصحابك دول لحد ما يعرف انك بعدت عنهم يقوم يقبل. ها بتقولي ايه؟ كان بيحب ابوك قوي يا سالم، يمكن عايز يؤدي الواجب عليه لصديقه وبعد موته. يعني بيعمل اللي يرضى ابوه؟ ايه يعني رايد الخير ده بس اللي هو اللي عايزه؟ تفتكري كده يا هنية؟ ما كنش هنية ان كان ابويا بيفكر في غير كده. طب ما قالكيش كده ليه؟ ده ما يقولش ابدا، ما هو عارف ان هو لو قال لي يمكن تنقطع انت عنهم شوية وبعدين ترجع لهم تاني. والله جاي صحيح يا هنية. صحيح والله صحيح. اذا كان على اصحابي انا ما عدتش شايفهم ابدا، انا مسافر من هنا. ايه؟ ليش قاعد لهم بالمرة؟ على الله يا هنية يكون الكلام اللي بتقوليه ده صحيح. على الله يا هنية. تسافر؟ ليه لا، اسافر لي شهر ولا شهر وشوية وارجع اطلبك وما اشوفك شي. معلش عشان تشوفيني على طول. طيب انا حبقى دي كل ليلة هيني، وانا حبقى ادور على نخلة مطرح ما اكون، وابقى اقعد عندها كل ليلة. اشوفك بخير يا هنية. مع السلامة يا سالم. مع السلامة. اوعى تنساني. وافتكر مين اللي نسيته. اهلا وسهلا. الله، وعرفت العنوان منين؟ اصل رحت البيت ما لقيتش حد، جيت نازل قابلت عمك عوض البواب. سالته عنك، دلني على عنوان اختك، اديته الشنطه وجيت. اهلا اهلا اهلا. قول لي عملت ايه في الحكايه؟ هقول لك بعدين، انما انت مالك كده مش عاجبني؟ والله يا اخي اختي مغلباني، جوزها راجل شراني ومنكد عليها عشتها، وكل يوم والتاني خناقه. بكره لما يجيبوا عيال يهدم. ما هي دي المصيبه. مصر بسئلة قدر الله. راحت يا سيدي امبارح للدكتور قال لها انها لازم تعمل عملية بسيطة. جوزها يا سيدي راسه الف سيف ما تعملش العملية. اشمعنى بقى؟ ما بيحبش العيال. ما بيحبش العيال ولا ما بيحبش الدفع؟ والله يا اخي ما انا عارف، اهي سايبالي ورقة علشان اجيلها، واديني جيت لها لقيتها سايبة البيت وطفشة ما عرفش فيه. ايه موت عن خطوب توخ. وعايزين اعمل ايه ما دام ابوك موجود؟ ربنا يخليه. انا ماليش في الحكايه دي كلام. يعني يرفض سالم وتسكت؟ هو مش صديقك برضه؟ ما اقدرش ارد ابويا في الحكايات. يعني واثق على رد بيه؟ انت مهتمة جوي كده ليه؟ امال مين يهتم؟ مستعجلة على الجواز جوي يا اختي شمار. امال ايه بس؟ اشمعنى هنية ما بتتكلمش؟ انت برضه موافق على رد سالم يا علاوي؟ هو احنا هنلاقي زي سالم؟ والله ان جيت للحاج سالم جدع ابن حلال ويستاهل كل خير. امال ايه بقى؟ ساكت ليه يا اخي ما تنطق؟ كل ابوك كلمي. انت يا بنتي يا لطيفي اني ارد على ابويا وارجعوه؟ امال مين يراجعه؟ محدش يراجعه في بيته ابدا يا لطيفي. اوامره ملهاش رد ابدا. وكمان هو اللي من دول تعبان قوي واني اخاف افتحه في اي حاجه تعكن عليه. ده اب يا لطيفي، انت فاهمه يعني ايه اب؟ ادينا وجدت هنا بعيد عن الناس اللي مش عاجبيني. اياك بقى يعجبه يا اخي، دي حاجه تكفر. اتقل بس شويه يا سالم، مالك مستعجل كده ليه؟ هي الدنيا طارت يا اخي. والله يا اخي انا عجل اللي هيطير. اسمع يا سالم، انا عندي فكره. قول. ما تقول لعمك الشيخ عبد الجليل انك ناوي تقعد هنا على طول في مصر. ايوه في مصر. ازاي بقى كده؟ زي ما بقول لك، انت وراك ايه في البلد؟ الفدانين تقدر تأجره وتقدر تلاقي لك شغلة هنا تسليه وتتجوز وتجيب مراتك واختك على مصر. وده يعني يخلي عمك الشيخ عبد الجليل يوافق على جوازكم ويعرف انك انت مش هتتلم على اصحابك دول بعد كده ابدا. شوف يا الحق يا سالم، ابو هنية في حالة خطرة والتلغراف ده جه دلوقتي على عنواننا. تلغراف؟ عمك الشيخ عبد الجليل تعيش انت؟ لا يا شيخ. انت الكلام ده صبح النهاردة الصبح لقوه ميت. لا حول ولا قوة الا بالله. والناس مشغلات دلوقتي؟ طبعا. طلعوا صلاه بقى؟ مش تستريح شوية؟ لما يجيش فوتك بعافية. ازيك يا علاوي؟ اهلا سالم. يا سالم انت اخ ومش محتاج ان اشكرك على اهتمامك بي طول المدات. ايه اللي بتقوله ده يا علاوي؟ وده برضه كلام، ده واجب يا اخي، احنا اخوات العمر كله. والله يا علاوي كنت عاوز اقول لك كلمتين. قول يا سالم. يعني كان غرضي كده يعني ان الاخويه اللي بينا تصبح نسب. الله، ليه كده بقى يا سالم؟ ليه يعني ايه؟ انت مش طلبت هنية من ابوي؟ حصل. طيب المنتظر ازاي اوافقاني على حاجة ابويا ما وافقش عليه؟ يعني ما كنتش طلبت هنية من ابوك، كنت اديتها لي. كان جايز. ودلوقتي ما ترضريش يا سالم اكفر كلام ابوي؟ يعني بترفضني يا علاوي بعد صداقة العمر ده كله؟ كلام ابوي اعز عليا من العمر والصداقة. طيب يا عليم معلاش، الايام بينا معناه ايه الكلام دي؟ معناه ان ابوك كان قال طول ما انت مع دول ما تفكرش في هنية، سبتهم وسافرت على مصر. حصل اللي حصل، وديك انت بتقطعها قطع بس من غير كلام. ابوك كان ناوي يديها لي لو سبتهم. وانا اعرف اللي في نفس ابويا منين يا سالم؟ اللي اعرفه انه ما كانش راضي يجوزها لك. وانا ما اقدرش اعمل شيء. ابويا ما كانش راضي عنه ولو انطبقت السماء على الارض. ومش عايز نزعة. وانا بايدي ايه بس؟ ده شيء ما عادش فيه كلام دلوقتي. ابويا رفض ومات، لازم رغبته تمشي ولو راحت فيها رجال. دي جفاف العمر يا عليو. على عيني والله يا سالم، ربنا يعلم بعزك قد ايه، انما الاب غالي ورضاه من رضا الله. خير يا جماعه؟ عايزين ايه؟ يم كده من غير حتى سلام. بعتين لي اللزجه ده ليه؟ هو حتما ناجي يعني؟ بقى فرض عليا دلوقتي. ده لوما ان قلت له انه ما كانش يجي هنيجي احنا، ما كانش جاي في ليلته، ويمكن ما كانش جاي في سنه. يا سلام يا سي سالم، للدرجات ما انتش عايز تشوفني؟ عملنا ايه احنا لده كله؟ عملتوا ايه؟ امال المصايب اللي عماله تحط عليا دي كلها منين؟ طب واحنا مال؟ انتوا مالكوا ازاي؟ مش عاملين لي ولاد ليل وكلامكوا تخين لحد ما اتقفلت في وشي من كل ناحيه، لدرجه ان سفروت يهددك بجيتنا عندك؟ يا اخوانا قدروا الظروف اللي انا فيها. ظرف ايه اللي انت فيه؟ انت مصدق الكلام بتاع الواد ده؟ وبعدين بقى معاك يا ديدامون. وبعدين بقى معاك انت؟ ما هو انت لو دنك نايم كده اهو، عمرك ما انت طايل حاجه في حياتك ابدا. لا يا اخي، مش عايز اطول حاجه بالطريقه بتاعتك دي. كلام ايه دي؟ الحكايه ما عادش ينسكت عليه. هو احنا يم خلاص؟ ما احناش رجاله. هو اخر رجاله ما يبقوش رجاله الا لو كانوا ولاد ليل. امال يا اخي الرجاله تبقى رجاله اذا كانوا يتهانوا ويسكتوا؟ يا اخي انا حر، كل واحد يقدر كرامته زي ما هو عايز. طب بقى خليك انت في حالك واحنا في حالنا. معناه ايه الكلام ده؟ معناه انت في طريقك واحنا في طريقنا. مفيش طريقي وطريقكم، كل حاجه هتعملوها هتتنسب لاني. ليه بقى؟ وانت مالك ومالي؟ انا مالي؟ ما هو المصيبه اني مالي صحيح، لكن المكان الوحيد اللي عايز اللي فيه يعرفه اني ماليش دعوه بيكو هو اللي بيربطني بيكو. يا اخي احنا احرار بقى. طب شوف بقى، اسمع، انا من يوم ورايح مش طبيب لك بيه، لا اعرفك ولا تعرفني. وكمان اسمع، اي حاجة تحصل لعليوي حشهداني ضدكم، حقول الحقيقي. الحقيقي؟ ايوه الحقيقي. ايه هي الحقيقة بقى؟ يعني نشكر. هو ايه ده؟ ايوه عبد المتعال لحاج. لحاج ازاي بقى؟ لو دلوقتي زعل منك سالم وجفعنا صحيح، هيبقى حالنا احنا ايه؟ طب ونعمل ايه؟ امر الله يوجع واللي كان كان. والنبي يا ديدامون يخليه يتلهي ويسكت. اسكت هذا يا شفلوس. ايه؟ عايز تعمل ايه يا مدبولي؟ ولا كاننا شفنا في سالم ولا كاننا سمعنا منه حاجه. ازاي بقى؟ دلوقتي لو اننا اتكينا شوية على عليوي حيصرخ ونصرخ حيلين. هنستفيد ايه احنا؟ صبرك علي امان، ساعتها عليوي حيقول يمين يجيب لي سالم ويجوزوا البيت. طب واحنا مني؟ يا جدع وكتم وصلنا الكلام لاخره. طبعا سالم ساعتها الدنيا مش هتكون سيعاه، وساعتها حينسى اللي احنا عملناه وترجع المية المجاريه. طيب وحنعمل ايه في عليوي؟ حاجات بسيطة كده. نتكى عليه شوية بسيطة. ايوه خفيف كده. والله يا فاطمة انا خايف للولاد دول يعملوا حاجة. ما هدي اخرة الاصحاب اللي زي دول يا سالم، انت فاكر انك سيبهم بالساهل كده؟ ايوه عارف يا فاطمة. يا ما قلنا لك يا سالم، دول يموتوا نفسهم ولا انك تسيبهم. طبعا صرف عليهم وعمل لهم جيبه بقعدتك معاهم. انت فاكر الحكايه سهله كده يا سالم؟ ماني عملت اللي علي. مش عارفه يا ماما، كده ليه؟ ما انتش عارفه ليه؟ ازاي بقى ما انتش عارفه؟ انا عارفه جاوي. لو النبي يا لطيف مش عشان كده. ودي تعرفيها ازاي بقى؟ لا رد سالم خلاني حزين، انما برضك لسه عندي امان ان اخويا يشفق عليه، انما مكبوطة وخايفة. النبي هنيه وانا كمان خايفة لسالم لما ينقطع الامل عنده يقوم يعمل حاجة في روحه ولا يعمل حاجة في عليوه. النبي هنيه بينك لك يا حاج، الواحد لما يزهق ما يعرفش بيعمل ايه. حاجة دي تبقى مصيبة، دي تبقى مصيبة كبيرة. وبعدين يا لطيف انا قبلين سيدي يا بنت يا هنيه، سيب تركب على الفاضي ليه؟ احنا هنحزن قبل الهان التاني، احنا برضو ولاي وربنا رحيم بعباده. سبحانه وتعالى، انت صليت العشاء من زمان قوي ليه؟ هو انت ما صليتيش؟ صليت والحمد لله. احنا بقينا الساعه كام دلوقتي؟ والله ما انا عارفه، اجيلها نص الليل دلوقتي ولا يمكن اكتر. يا ولاد مش عارفه مش جايه لي نوم ليه؟ يا اختي حط راسك على المخده وانت تنامي، نامي بدك نار تصبح رمار. يا لهوي من يختي اللي خبط علينا دلوقتي. افتحي شوفي مين افتح. هو اللي قبلي؟ امال يعني هنعمل ايه؟ نسكت لما نشوف هيعمل ايه؟ نسكت نسكت. ما فيش فايده اقول لك ازعجي. قولي مين؟ مين اللي بيخبط؟ علي وعيني. مين اللي بيسال؟ هو هنا ولا لا؟ قول جابنا من انت؟ انا واحد صاحبه عايزه. صاحبه مين؟ مش عارفاني يا لطيفة. انت مين؟ انا الدفروس. يا لهوك يا ولا، لا عامل كده ليه؟ عايزه من عليوي. عايزه في كلمة كده؟ والله بينك مفلي. اهو انت عرفتي علوة مش هيني. الصباح بقى راح فين؟ سهران الليلة عند محفوظ. يا ولاد في غزالي. هناك يعني هي بعيدة قوي؟ لا مش قوي، انما يعني بلد تاني. هذه احنا كل يوم والتاني فايتين عليه. لا يا باقة ابقى جيله الصبح. طيب يا اخوي مع السلامة. ونعمل ايه دلوقتي؟ نستنى هنا. هنا نستنى في السكة. في السكة ايه يا اخواني؟ انا سألت عليه وعرفت هو فيه، واي حاجة هتحصل له دلوقتي حبقى انا المساهم فيه. صبرك امال يا ديدموني، ما تبقاش على الحامي كده طوالي. اسمع ولا يا سفروت، انت تروح دلوقتي على دكان الحاج سليم وتقبل سهرتك هنا، تبقى انت خلصت من كل توبة. يا عمر بيتك. وبعدين ما بدهاش بقى نروح. لا احنا احسن نروح لغزالة. وده يغير ايه ده؟ مال هنا بدل مال غزالة، بلد غير الفالة. يا دي الليلة اللي مش فانتها اخواتي. هي دي احسن فكرة، نروح بيت محفوظ نشوف مكان هناك نستناها على اول البلد. يا الهي الله جاي. ما تكون قدامنا كده انت عامل زي الصغار. وتم مال بلا الصغرانيك. يا محفوظ اتأخرت كده ليه يا اخي؟ اعمل ايه بس يا اخويا الحاج؟ ده انا كنت حبايت الليلة في الباندا. يا اخي حرام انشغلنا عليك، الوقت اتأخر وانت شايل معك مبلغ كبير. والله انا كنت طالع دلوقت على السكة اشوف اي حاجة توصلني البندر. التاجر كان بيلف واتأخر عليا وقلت استناه، على بال ما استلمت منه المبلغ كانت المواصلات خلصت. قعدت انتظر حاجة توصلني فين وفين، لما لقيت عربية نقل جابتني لحد راس الترع. وجبت الفلوس؟ ايوه. كله؟ ايوه. واديته الورقة اللي كان مديها لي؟ ايوه خدها وقطعها. ده الشيك قال. احنا يا اخويا ما نعرفش غير فلوس. شيك ايه؟ واحنا هنعمل ايه بالشيكات؟ ده الشيك قال. حد وقت. ده مش شايف الدنيا ضلمة. طب بس احسن حسيت. تعالى منك له. بقى وسيدي بعني يا راجل اطلع يا راجل يلا لما تبدا صغير ولا جرايه تلك بالله العظيم ماني طالع انا كمان تجري قوي ولا اقدر اطلع الامر لله اطلع عني انت حر وحتطلع ازاي اقول لك امسك انت ايدي زموني واطلع عني على ديكو طيب يلا يا جاوي استني ايه تاني قل الصبر جمعاك ايوه هات خلي بالك مشان كويس ما تخاف الله ولا جمالك ايه؟ ما تخلص يا مدبول يا ابو مسلم ايه يا ولد؟ مالك؟ اخويا هو مال اتخشب كده ليه؟ فين النبي؟ يا جدع انزل بقى لقيته؟ هو مين اللي لقيته؟ ولا تدرك حاجه؟ هو مين اللي جراله؟ لقيت عليوي واحنا مالنا بقى ومال عليوي مالنا الفاز واحنا جايين ليه يا اخويا يندحك عليه وعلى العوز عليوي ايه ولا حصل ايه حصل ان احنا ما عدناش محتاجين لا عليوي ولا لغيره انت لقيته ولا لا لا الحمد لله نروح بقى نروح مين في فرصة العمر ايه بس مش فاهمني محفوظ والحاج صالح اخوه مالهم عمالين يعدوا في فلوس رزم رزم يا ديدابولي رزم طيب احنا مالنا انت مالنا امال مين اللي ماله يا دي الليله اللي مش فايته يا اخواتي احنا مالنا بس ومال اللي بيعدوه احنا جايين علشان عليوي وهو عليوي مش هنا ادي اسمع احنا مش جايين نهدد عليوي عشان في سالم يبقى يصرف علينا ايوه يبقى عشان الفلوس ايوه طب ما دام لقينا الفلوس ذاتها نرجع ليه وهنعمل ايه ناخد الفلوس والله معاك حق ومعايا حق واحد ده الف حق وحق رزم يا ديدموني رزم يا اخوانا طول الوقت صحيين مش نستنى لحد ما يناموا ولا نجيلهم بكره وايه الكلام الهبل دي دلوقتي الفلوس قدامنا عارفين هي فين بصوا حليب جنة بيها فين مظبوط الكلام ده مظبوط قوي تتلتم بالتلفيحة والطبنجة تشوف شغلها وعبد المتعال يلم الفلوس واني حقف على الباب مش معناني بقى اللي ادخل لا انا ادخل ويعرفوني دنياني على الباب برضو معقول. واني حمسك الطبنجة. يلا بينا بينا. راجل من ظهر راجل ما جبت الفلوس دي وخدت حق اللي عملوا فينا وحياتكم والقبض على اللصوص دولكم. يا دي شوية يا اخويا الحاج قسما بالله لكم موريهم الشغل فين. احنا اول نجوم للعمدة كلهم حيبين. هيعمل ايه؟ هيبلغ المركز وسين وجيم وتكون الفلوس راحت والعيال طشوا بيها. تعرفهم؟ اصبر علي. انا عرفت واحد. انت عرفت بقيت العصابة؟ معرفش، بتهيألي كان في واحد بره مستنيهم. على كل حال نبلغ العمدة. عمدة مين باقة؟ سيبنا انا هشوف شغلي. والله ما هي رايحالك يا اللي في بالي، والله ما هي رايحالك. بكرة اقول لك على كل حاجة، ويمكن قبل بكرة كمان. المتعال هنا؟ لا يا اخويا مش هنا. مين اللي عايزه؟ امال هو فين؟ شفته عند ديدموني. محدش هناك. والله يا اخويا ما اعرف هو فين. نبقى نقول له مين سأل عليه. لا ملوش لزوم، ابقى ارجع تاني، ماني لابد راجع له تاني. مين؟ افتح يا سالم، انا محفوظ. اهلا محفوظ. اهلا اهلا. خير؟ هيبقى خير ازاي؟ هو انت مدريتش؟ دريت بيه، بس انا صحيت على خطك في الباب. ايه بس اللي جرى؟ حصل حاجه؟ بقى ما انتش عارف ان العصابه اللي انت متلم عليها سطت امبارح عليا انا واخويا الحاج مرسي وكتفتنا وسرقت فلوس القط كلهتها. يا خبر اسود يا ولاد، قول كلام غير دي. يا ريت فيه كلام غير ده كنت قلته. الله يسامحك يا محفوظ، بقى تفتكر برضو ان اعلم انهم حيسرقوك واسكت؟ يا اما خلاص بقت سمعتي في الطين للدرجه دي. الله يرحمك يا شيخ عبد الجليل، والله كان لك حق. طبعا يا اخي كان له حق. شوية ولاد ليلوا لك ما كانوش يلاقوا ياكلوا وانت قاعد معهم كل ليلة، تفتكر يقدروا يعملوا حاجة زي دي من غير رأيك؟ يمين بالله يا شيخ ما اعلم عن الحكاية دي حاجة ابدا. فجا يعني لو قبضنا عليهم مش هتشهد انهم كانوا معاك؟ عجايب، حاش هتزور يعني؟ ان شهدت يبقى لك حاجة. طيب وما تعرفش هم فين دلوقت؟ طب يا شيخ والله والله ما اعلم. بقى كده يا سالم تبعنا علشان خاطر شوية عيال ولاد ليل زي دول؟ مش احنا برضو ابقالك؟ جرى يا محفوظ، ماني قطعتهم من بارح وحلفت ما عدت داخل لهم دار. بقى كده؟ طيب يا سالم معلش، اني محفوظ وانت سالم والايام بينا كتير. طيب يا سالم. هات فلوس. ها ايه؟ انتوا ما عادش لكم قعد في البلد، انتوا عملتوا كده ليه؟ ايه يا ولد؟ جرى ايه؟ محفوظ عارف زبيبة عبد المتعال. يا خبر. وراح له الصبح على البيت وبعدين طلع على سي سالم وحب يعرف منه احنا فين. ها وقال له؟

بعد ما جبلتي عليه وجاي تسأل ده شيء يا حير. والله يا بنت انا مسؤوليتي كبيرة معاكم جاوي، ولازم امنع الكله قبل ما تنجاه، وكمان صالح كل يوم والتاني جايلي بيستعجل الجواز، وانا عارف ان لو سبت هنية تختار بحريته مش هترضى حد ابدا. اعمل ايه بقى؟ طبعا اجل كنت اختار لها واحد من صبحي، مش راجل يخلفه ده حرام دين. ايه شك خالص، اما تتكلمي كده زي البربان الا حتى ما عرفنا رأي هنية ايه. رأي؟ عايز تعرف رأي هنية دلوقتي؟ هي يا هنية رأيك ايه؟ انت مش بتقول انك وافقت؟ الحقيقي وافقت. يبقى رأيي ايش بعد كده؟ اللي تشوفه يا اخوي. يعني خلاص قطعت الامل يا هنية كده برضو؟ انا بطيع امرك يا فارس. امرني مش انت اللي قول انك ما تستحملش علي كلمة يقولها حد؟ بقى الذنب ذنبني برضو سالم. انت عارف انا جاية ليه؟ والله ما انا عارف يا هنية، كنت فاكرك جاية تشوفيني. سالم ان كنت بتعزيني وان كان لي عندك اي قيمة سافر، سيب البلد. اسافر دلوقت؟ انت بتقولي لي سافر انت يا هنية؟ ايوه يا سالم انا اللي بقول لك سافر سافر يا سالم. وياك حد، انا فعلا ما بقاليش حاجة هنا. سافر يا سالم. اسمع يا هنية، النوبة دي مش خطاوعك، النوبة دي مش خطاوعك يا هنية. انا قاعد قاعد يا سالم، قاعد عشان تزيد النار لهي قاعد. ما عدلوش لزوم الكلام ده دلوقتي، انا قاعد على ابو التسعين. وين مليش خطر عندك؟ وسالم ما كانلوش خطر عندي. الله هو العالم يا سالم، الله هو العالم. يعني جبتيه من عندك؟ ما هو العالم طبعا، من غيره يعلم. الخير يا هني؟ الخير. الله. طيب وزعلانه كده ليه؟ يا دي مقابلة دي؟ بهدي بقى يا شيخة، ده يوم فرحت، اضحكي كده خليها تبقى ليلة مبروكة. تبقى مبروكة ازاي يا محفوظ وانت متجوزني عشان تنتجن؟ مين قال؟ هو انت خليت حد ما قلتلوش؟ يا شيخة سيبك من الكلام الفارغ ده، وانت برضه تصدقي؟ ما صدقش ليه ما دام قلت؟ يا شيخة انا بضحك عليهم. ليه؟ تضحك عليهم ليه؟ هو لازم تضحك على الناس عشان تتجوز؟ بهدي، وايه لزوم التحقيق ده بقى؟ مش انت اللي عايزني اضحك؟ يعني لازم اكون ابن ليل عشان تضحكي لي؟ والله واخدها اتجوزنا يا لطيفي. اتجوزني لكن مش عارفه ليه يا صالح، حاسه كاننا قتلنا قتيل عشان نتجوز. اعوذ بالله، كلام اهدي. جوزت هنيه حرق قلبي يا صالح، الرجل اللي هي متجوزه دي مش ناوي على خير ابدا. الله تلاقيها مبسوطه وبتضحك بالهم حطت علينا احنا. مبسوطه ده انت باين انك مش عارف حاجه ابدا. والله مسكينه هنيه يا اختي مسكينه. يا دي الليله انت بتعيطي يا لطيفي؟ وتسمعي مين الدخله دي؟ لطيفي اعجلي يا لطيفي، مش كده النال؟ لطيفي دهدي. معلش يا صالح الحق علي. جه بقى يا شيخه، مش كده اضحك احسن على طول. ايه اضحكي؟ طيب انتي بلاش تضحكي، بكره ربنا يفرجها وتبقى عاد. ايه كده الله لا يسيئك. لما انت فعلان قوي عريس ما تقوم تروح له. البركة فيه. هو انت من يوم ما قلت لنا رزم رزم شفنا خير؟ انت جرالك ايه يا قالي؟ انت بينك نقصك البرجوة صحيح. انت دايما كده جايبين الغم لحد عندنا. هو انا اللي جايبه؟ ما موجود اهو الحمد لله. هو عايز حد يجيبه؟ وعايز نعمل لك ايه دلوقتي؟ انت شفتنا فتنات كفاية علي انتو. طب وكلوني بقى مدام معاي. اقول لكم بلاش اكل، نشم شوية هوا. هي دي عيشة دي؟ ده موت بالحي، ده موت حتى من غير حي. انا هسلم نفسي واخر. ايه عجل امال بلاش هبل. محفوظ برضو يشغل شوية بالجوازة، بكرة نشوف لنا احنا صورته. هو ده بينشغل؟ ده جنس ملعون، ده بيهموش ابدا. حب الانتقام في دمه، ده اتجوز عشان ينتهي. يا شيخ محط كده، ودي كلام معقول يا عليه؟ طب قول انت المعقول. مبقول افتح لسفرود بلاش غلبة. تعال سفروت، تعال اللي بالدواهي. ديدموني عبد السميع جه، وانا بقول يكلم هو سالم بدل ما كلمواني. وليه ما تروحش انت؟ عبد السميع برضو له تأثير تاني. معقول؟ بس انا خايف لا يتأخر على ما يرد عليني. مهما تأخر هو برضو احسن من مروحاني. طب اسمع، انت تستناه وهو جاي يسافر وتقول ازيك يا سالم؟ وحشتني قوي. انت اللي وحشتني يا عبد السميع، بقالك زمان يعني. وانت ما بتجيش ليه؟ تقدر تفهمني قعدتك هنا دلوقتي ايه؟ النبي تسأله يا اخوي. تقدر تقول لي يا سالم احنا قاعدين هنا ليه دلوقتي؟ لنا ايه هنا؟ لنا الارض يا صاحبي. نبيعها ولا تأجرها؟ لا يا سيد نبيعها، علشان ما عدناش هنا تاني ابدا. ده انت والله لو عملتها اشتري لك حته عماره لقطه. يا اخوي انا في عرضك ونخلص البلد دي بقى. يا اخي هتلاقي اعز مننا احنا الاثنين. اسمع كلامنا يا سالم وتعالى مصر نشوف لك شغله بالشهاده اللي معاك، وتقعد سيب زمانك 24 قرار. انت ناسي اني متهم في قضيه؟ هو كل متهم في قضيه يقعد جنبها؟ وبرضه البلد عزيزه عليا قوي يا عبد السميع، مش بالساهل افوتها. يا اخويا بالساهل قوي. انت شفت منها ايه عدل علشان تقعد فيها؟ شفت منها ايه؟ حياتي كلها يا عبد السميع، حياتي كلها. طب وهي حياتك اتجوزت وبقيت جوزها وكان الله يحبها السنين. اسمع كلام يا سالم يا اخوي. على كل حال مش وقته دلوقتي، القضية بتاعتي هتنظر قريب. ان كان على القضية بسيطة نبقى نرجع لها. ما اقدرش يا عبد السميع، على كل حال دي كلها كم يوم. طيب يا سيدي وانا جاي لك يوم القضية طبعا وهكلمك في الموضوع. ارجوك بلاش الموضوع ده يا عبد السميع. ابقى سكتني لما اتكلم فيه، انما انا هتكلم على كل حاجة. عايز الناس يقولوا انه هج من البلد لما اتجوزت هنية. يا اخويا ما هم قالوا انه ضرب نفسه بالرصاص لما اتخطبت. يا اخي هج بسيطة. قول له. اديني عمال اقول له ربنا يهديه. ها انا قايم بقى. جاي يا عبد السميع ليه ما تبقاش معانا يا اخي؟ يا ريت اقدر، انا ورايا شغل كتير ولازم اسافر النهارده. يا اخي الدنيا بقت ليل. ما تخافش احنا برضه ولاد ليل. ايوه ولاد ليل. النهايه يعني مش قاعد؟ ما انا جاي لك بعد كام يوم. ها سلام عليكم. عبد السميع. مين؟ سفروت. ما انتش عارفني؟ اهلا سفروت. ازاي؟ زي الزفت بعد عنك. ليه بقى؟ الحالة واقفة على الاخر. واني وديدموني واخوانا بقينا على الحديدة. ليه؟ هم القرشين اياهم خلصهم؟ خلصهم من زمان، وسي سالم مش سائل عنا ابدا، مع ان الحكاية كلها كانت علشان خاطره. خاطره؟ خاطره ازاي بقى؟ هو لولاه كنا خرجنا ليلتها خالص. النهاية بيضموني من ذهب وبيقول كلام جامد قوي. جامد؟ جامد زي ايه بقى؟ زي ان ما كانش سالم يدفع لنا حاجة تعيشه هو واللي معاه هيضطر ينسى الصحوبية. ينساها؟ ينساها ويعمل ايه؟ لا من جهة يعمل كتير كتير قوي. انت عارف سالم ما يجيش بالتهديد ابدا. والعمل؟ العمل انكم تستنوا شوية لحد ما ارجع سالم، وانا راجع على القضية بتاعتي وهقول له الحكاية كده من غير تهديد ولفتها له شوية، يمكن اقدر اجيب لكم منه حاجة. وعلى كل حال خد خد القرشين دول دلوقتي، اديهم لزيدامون، بس اوعى تنساهم معاك. هو لا اقدر انساهم، ده يقتلني ويشرب من دمي. انت اصلك ما تعرفوش يا عبد السميع. لا والله انا صحيح ما اعرفوش، ولو اني دلوقتي عرفت شوية برضه. يا اخاه انت عرفت عنه ايه؟ ده بنوي، ده يخش النار وكأنه ولا حاجة. طيب سلام عليكم بقى، القطر قرب، لما ارجع هنتقابل ازاي؟ هنتقابل، هنتقابل قوي. ازاي لحد الوقت يا لطيف؟ هداب بعد عني. اعوذ بالله، ليه كده؟ موريها المر ومر المر يا سسال، عيشتها ناكد على طول. يا اختي ما هي هتولد اهي بعد كم يوم. وده ماله ديه؟ دي كانت تقدر، كانت اتخلصت من مولود. لكن يا اخي دي اختي تعمل ايه؟ امر الله كده. وهتاني يا لطيف، خلاك طوالي كده يا سسال، الراجل شين جاوي وزي ما تقول كده عيان بعيد عنا، ما يطيقش يكلم حد ولا حد يكلمه. ان شافنا بنضحك غم الدنيا ينزل عليه، وان شافنا بنتحدى تاني وهي ولاني صالح يبقى بده يشوف اي حاجة ويضربنا بيه. اعوذ بالله، وليه كده بقى؟ في يوم صادت بعيد عنك في وسط الدار والحجناه، يقوم هو بينازع بدل ما يقول كتر خيركم يكش فيني ويقول بعيد عني. قال جيب له يا اختي. هو كان ماله؟ جبنا له الدكتور يا صبحة يوميها من المركز. وقال لي لازم تنام وتستريح. وانا هو هنا بنقدر نحس انه قادر يقف على رجليه، قال لي نط ولا كان في حاجة. وعمل ايه هنية معاه؟ هو تقدر تعمل ايه؟ مستحمل وهي بايدها تعمل ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. واخوك عليوي ما بيتدخلش بينهم؟ يامي لكن ايه الفايدة؟ الراجل طبعه شيء والطبع يتغير ازاي بقى؟ ده طبع بعيد عنك خلقي. هنية صعبانة علي قوي، ما كان لهاش الغلب ده كله. وانت عاملة ايه مع صالح يا لطيف؟ صالح جبح طيب وابن حلال يا صبحة، بس نفسنا في حتة عين نلعب بيه. ربنا يعوض عليك يا اختي ان شاء الله. قادر يا رب. خليتكم بعافية بقى. يا لطيفة بتجوزوا لنا كتير، انت بتغيب علينا قوي. هو يا ام خلاص خلاص ازاي بقى يا سالي؟ وانا اقدر اتاخر كل يوم، هتلاقيني هنا كل يوم. مين؟ الو عميل. يا سلام غريبة قوي يا عميل. ايوه عبد الجليل، سالم هنا؟ ايوه هنا. اتفضل. ازيك يا صاحبي؟ يا امك ايه دي؟ مستغربة قوي الناجي. ان جيت للحاج ايه اصلا غريبه جو. ما غريبه الا الشيطان. ام في ساج انا وين يا سالم؟ سالم ايوه يا صفحه جاي. تعال يا اخوي عليوه هنا. عليوه ايه عليوه؟ صحيح ايوه يا اخي عليوه. ليه لا يعني؟ هو احنا حددنا العمر متخاصمين؟ هنعمل زي ابهاتنا ونرجع في الاخر نندم ولا ينفعش الندم؟ والله يا عليوه اللي كان بين ابهاتنا كان حاجه بسيطه ودي برضو تبقى بسيطه. انت مش هتقول لي اتفضل ولا ايه؟ وانا اقدر ده انت تتفضل قوي اهو الحد ده فاقدرش اتاخر. القهوه يا صبحه. حالا يا اخوي. مش اللي راح راح بقى وديني جيت لك لحد بيتك ونصف القلوب يا سالم. هو حد يقدر يحكم قلبه يا عليوي؟ يعلم الله قد ايه بيكبرنا الزمان ويخلينا نحكم على قلوبنا. انما في قلوب بيبقى الحكم عليها صعب. الزمن اصعب يا سالم. احنا الزمن يا عليوي. لا يا سالم الزمن فيه اللي اقوى مني. هو الزمن كان قال لك تعمل فيا كده يا عليوي؟ مش انا برضه صديق العمر كله سالم؟ تصدق بالله لا اله الا الله انت لو كنت مكاني ما كنت عملت غير اللي عملتاه. هو كان بيدي. ايوه كان بايدك يا عليوي. طيب تقدر تقول لي انت عملت لي ايه بطال علشان اعمل كده؟ ده اللي انت تعرفه. اما اللي ما تعرفوش واللي في قلبي ولا علمش به الا الله واني هو انا بعزك جاوي جاوي جاوي في القهوة يا اخويا. جاوي جاوي والله يا ساج. اتفضل. اليد من اعدامها يا صالح. تسلم. طب سيب انت القهوة يا صالح. حاضر. مال المعزة دي كانت فين يوميها يا عليوي؟ كانت موجودة ودنتها موجودة برضه وانت خارج زعلان ولسه موجودة لحد دلوقتي. وعايزنا صدق؟ وعايزك تصدق. بقى ترميني في النار الولعة وتقول بعزك؟ انت مش عارف عملت فيا ايه؟ انت مش عارف عملت في اختك ايه يا عليوة؟ انت قتلتني يا راجل. قتلتني وسبتنا عايشين. اللي بيموت اهو بيرتاح. انما احنا عايشين عيشه بنتمنى فيها الموت زي ما يكون اعظم امل. كل ده وبتعزنا يا عليوي؟ يا سلام يا سلام ده انت محروق جاوي. ده انا كنت جاي لك وجايب لك معايا جرشين اهو علشان يمكن يتحكم عليك بغرامه ولا حاجه والقضيه كلفتك كتير. خد يا سلام خد. انا زي اخوك اصيل يا عليوي. كتر خيرك. ايه هو انا جاي عشان تقول لي كتر خيرك؟ خد خد يا سالم. والله ما كان معايا لكنت خدتهم منك. كتر خيرك يا عليوي. يبقى لسه زعلان برضه؟ مهما كنت زعلان ما اقدرش ارد معروفك ده. انما والله معايا معايا والله يا عليوي. امرك يا سالم. احنا حندمني نسكتين كده؟ انت مش وافقت ان انا استنى لحد ما يجي عبد السميع؟ وان ما جاش لابد يجي. ايه يا سفروت عبد السميع جي؟ ابدا اديني قعدت مستني لحد اخر قطر ولا جاش. ما بدهاش بقى تروح انت لسالم. علي؟ ايوه انت. هاي واني مالي ومالكوا يا اخي؟ واني كنت قلت لكم سراجوا وانهبوا وكتفوا الناس. احنا كنا خارجين نهدد عليه. وش جاب عليه والمحفوظ والحج مرسي؟ اهي جت كده بقى. وجت كده دي تهمني في ايه؟ انتوا اجرمتم ولازم تتحملوا بقى. ويخلصك برضه تسيبنا كده يا سالم دلوقت؟ ايوه يخلصني. هو اني شفت اللي شفته ده كله الا من تحت راسكم؟ ده احنا برضه اصحابك يا سي سالم.

املي انها تكون سر بيني وبينك وبين لطيف. قول يا اختي سرك في الحل. انا عارفه انك واخده على خاطرك مني شويه لما سالم اتضرب بالنار، لكن انا عارفه انك لما رجعت نفسك عذرتيني. ما عادش منه يا هنيه، احنا برضو مهما كان اخوات. قولي يا اختي عايزه ايه؟ وما تكسفنيش. قولي يا هنيه. الحتتين الصغار دول هما اللي ليا من ظهر الدين. ايوه وانا عارفه ان عمليه سلم كان فاتت فلوس كتير، واليومين دول مش وقت محصول، ويمكن لو الحكم على سلم بغرامه ما يكونش فيه اللي يكفي. صيغتي خليها عندك، ان احتجتيه بعيه من غير ما حد يعرف، وابقى خد تمامي وقت ربنا ما يفرج. اصيلة والله يا هنيه. انا سايق عليك النبي يا صبحه انك تقبلي، اصل هنيه هتفرح جاوي لو قبلتي، هتفرح جاوي. عارفه يا لطيفه عارفه. اقوم بقي. وحياه سالم وغلاوته يا هنيه، من علمي ان سالم عمل حسابه ومخلي قرشين على ناحيه علشان القضيه والمحامي والغرامه. لكنت خدت السيره. يمكن ما يكفوش. خليه ونكفى اللي عندكم، ابقى اخدهم تاني. هم هيروحوا فين؟ والله ما اكسفك ابدا، ربنا يا اختي يصبرك ويعطيكي. اسمعي يا هنيه، احنا يا اختي مش عايزين السيغ، انما انا ما اقدرش ارد جميلك ده الا بني يعني اخليها امانه عندي. لا مش امان، ان ما كفاش اللي عندكم تبقى الصيغه تكمل. دي امانه في رقبتك، وانا هبقى والده ومش هقدر اروح البندر ابيعها وهم في الدنيا سطحي. طيب يا هنيه وانا عندي قولك. وعايزه حاجه كمان. قولي يا اختي. مش عايزه سالم يعرف. ومش هيعرف. صدق بعافيه. الله يعافيك وينجيك. لطيف. ايوه انا عايز اعرف اول هنيه ما تقول. ان شاء الله. احنا في المحكمة هو مش تكسر الشر جاية وتخلي الحكاية تروب عنها معانا، واحنا كنا شفنا منه الا الشر. لا مش كده، اهو سالم جاي في نفسه. تعالى معايا، تعالى اقول له كلمة. كلمة ايه اللي هقولها له؟ قالوا الجل وتعب السر. انت عمرك لا تقول كلمة حلوة في حياتك ابدا. حلوة بتاعت ايه؟ يا اخي كفايه انه اعترف على نفسه وصعوبت عليه. يا اخويا الحاج انت طيب قوي، وليه يعني دي؟ يا حبيبي فين المحفوظ اللي بيقول عليك ده؟ اهو واقف هناك مع اخوه الحاج مرسي. ياه ماله مستر كده وهيقع على طول؟ مسكين اصله عيان اليومين دول. يا سكين. انا جيت للحاج، انا لسه مكسوف من الحاج مرسي. اهو انت مالكش حق بقى، هو بعد اللي عملته وبعد تعريض نفسك للسجن تبقى مكسور؟ طب ده حق جنينة ازاي يفضل على راسهم طول العمر؟ يا اخي يا عبد السميع. يا سالي سالي جرب يا ابني اسلم عليك. اهلا يا ابو الحاج. سالي سلمك يا ابني. والله خايف يا ابو الحاج لا تكون زعلان مني. امين فين معكش يا سالي؟ انت كبير تدعيلي قوي، كل واحد بيغلط. انت اللي يطلع غلطته ويضحي بنفسه علشان يطلع غلطه يبقى راجل كبير، من حقه على الناس انهم يقدروه ويشكروه. الله يخليك يا ابو الحاج. مد ايدك سلم على محفوظ باقي. علشان خاطرك يا ابو الحاج، محفوظ عمل فيا كتير انما علشان خاطرك بس. ايوه صحيح عمل فيك كتير، حميت الناس اللي سلبوا فلوسك ورميتك في السجن من غير ذنب. انت بتلجع عليا يا محفوظ. الله يسامحك يا اخي. اطلب منه انه يسامحك انت، وانا عملت ايه عشان يسامحني؟ لا ابدا ما عملتش حاجه. ابدا. جايز يا محفوظ ما تزيد ايدك بقى وتسلم على الراجل. يا اخويا الحاج ما تخلينيش اعصي امرك، انا مش جاهز. على كل حال يا محفوظ، أنا إيدي حددناها ممدودالك على طول لأجل خاطر أخوك الحاج. ولما تلاقي نفسك مسامح ابقى تعالى بيتي وبرضه هتلاقي إيدي ممدودالك. عن إذنك يا أبو الحاج.